ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد قال: قلت ويا ليتنا نعقل ونفهم. قال رحمه الله: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي ساعة غم فيها، فكيف بغم العمر؟ يقول: كيف يأتي الإنسان بالغموم إلى قلبه وبالهموم إلى قلبه طيلة حياته؟ قال: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي ساعة غم فيها، فكيف بغم العمر؟ قال: فلا تشتغل، قال: لا تشتغل إلا بما يرضي الله عز وجل. قال: فأشرف أحوال العبد ألا يختار لنفسه إلا ما اختاره الله له. قال: تأمل قصة موسى وكم فيها من عبرة. قال فرعون، قال: إن فرعون كم ذبح من ولد ليطلب موسى، فيقول فيقدر الله عز وجل أن موسى الذي طلبه فرعون، لأنه كان يجهله، ما يدري من هو ذلك الولد الذي سيزول ملكه عليه، فيقول كم ذبح فرعون من ولد لطلب موسى، فيقدر الله عز وجل أن هذا الولد وهو موسى يتربى في حجره وفي قصره. قال: كم لله في ذلك من عبره.